أنا الخروف أبو لحم جميل، باكل كتير وهو وزني تقيل، واللي قرب مني شوية هضرب في بقرني ورجلي. جانا العيد ومعاكو هنعيد، يلا يلا يلا بقى معلم سايق سايق. فين الخروف؟ اه يا ابني ليه ماله النهارده خايف كده ليه؟ يلا بسرعه اعمل معروف، ماما قايله لي جايلنا ضيوف. يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا. ضحكت لكو على المعلم سيد. عيد ولا نعيد وندق